وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كما أسأل سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأل سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وترشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله في من عنده. أيها الأخوان، كلمة إليكم كلمة مختصرة عن زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي المال الذي يخرجه المسلم الصائم في آخر الشهر، وسميت الزكاة لأن في تطهير، لأنها طهرة، والحكمة من إخراجها أنها فيها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، شيئان الحكمة: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين حتى يكون هؤلاء المساكين يشاركون الأغنياء في فرحة العيد، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم فلا يحتاجون. وهي واجبة، وزكاة الفطر هي صاع عن كل نفس، كل شخص عليه أن يخرج صاعا مع القدرة والاستطاعة، ورب الأسرة يخرج عن نفسه وعن أولاده الصغار والكبار، البالغون وغير البالغون، الصائمون وغير الصائمين، كل فرد من فرد المسلمين يجب أن يخرج عن نفسه صاعا، ويخرج عن من يمونه من أهله وأولاده، وكذلك من يمونه من العمال والخدم وغيرهم، كل من ينفق عليهم ويقوم بكفالتهم ويقوم بنفقة عليهم فإنه يخرج عنهم زكاة الفطر. وزكاة الفطر صاع كل شخص، والصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المتوسط، هذا الصاع. الصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين اللتين ليس بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، أربع حفلات. هذه زكاة الفطر، وتقدر الآن بثلاث كيلو، هي أقل من ثلاث كيلو لكنها فيها زيادة يسيرة، ثلاث كيلو من قوت البلد، ثلاث كيلو من قوت البلد يخرج الإنسان عن نفسه صاع، ويخرج عن كل فرد من أفراد الأسرة صاع، الذكر أو الأنثى أو الصغير، لما ثبت في الحديث في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، تجب على المسلم، غير المسلم لا يخرج عنه، إذا كان عامل غير مسلم ما يخرج عنه، خاصة بالمسلمين عن كل فرد. والحكمة من إخراجها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها شيئان: الشيء الأول أنها طهرة للصائم، تطهير للصائم من اللغو والرفث، والثاني أنها طعمة للمساكين، طعمة للمساكين حتى لا يحتاجون إلى السؤال في هذا اليوم. ويجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر إذا كان عنده شيء زائد عن قوت يومه وليلته، وكلمته هي عن زكاة الفطر هي مجموعة من الاستفسارات كتبت وطلب مني الإجابة عليها، وكلها تتعلق بزكاة الفطر. من الاستفسارات السؤال عن حكم زكاة الفطر، ومن لم يخرج ماذا عليه؟ يقول: زكاة الفطر كلها واجب، فرض الرسول زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، فرض، ويخرجها أفضل وقت لخروجها يوم العيد قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، إذا خرج الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، وإذا تم الشهر كذلك الثلاثين، فهذا كله وقت للإخراج. ومن لم يخرج ما يخرجها وفات الوقت فإنه يأثم ويخرجها قضاءً. إذا صلى العيد وهو لم يخرجها يخرجها بعد صلاة العيد قضاء مع التوبة والاستغفار. وقلنا إنها تجب زكاة الفطر على كل فرد من أفراد المسلمين كله على الصغير وعلى الكبير، المكلف يخرجها عن نفسه وعن أولاده ومن يمونه ومن يقوم بكفالتهم من الخدم والعمال وغيرهم. وأما الجنين الذي في بطن أمه فإن تستحب، يستحب إخراجها عن الجنين الذي في بطن أمه وليس بواجب. ومن الاستفسارات وقت إخراج الزكاة وأفضل وقتها، قلنا أنه وقت إخراجها قبل العيد بيوم يومين، وأفضل وقت يوم العيد قبل الصلاة. ومن فات إخراج الزكاة قبل الصلاة قلنا أنه يخرجها قضاء مع التوبة والاستغفار. ومقدارها من السفر مقدارها قلنا صاع، والصاع أربع حفلات وهي تقدر بثلاث كيلو الآن. ومن استفسارات عن استفسار عن إخراجها نقدا دراهم، الصواب أنها تخرج طعام، في حديث أبي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صاعا من طعام وصاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من أخذ. وأجاز بعض العلماء إخراجها نقدا وهم الأحناف يجوز إخراجها دراهم، والصواب أنها تخرج طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعام. قال أبو سعيد كنا نخرجها على عهد رسول صاعا من طعام وصاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من أخذ، ولم يكونوا يخرجونها على نقدا دراهم. ومن الاستفسارات هل يجوز أن يخرجها كل شخص عن نفسه أو هي على رب الأسرة فقط؟ قلنا إنها رب الأسرة هو الذي يخرج عنه وعن أولاده الصغار، وكذلك يخرجها عن العمال الذين يقوم بالنفقة عليهم. ومن الاستفسارات هل يشترط إبلاغ المزكى عنهم بإخراج الزكاة من أجل النية أم تكفي نية رب الأسرة؟ رب الأسرة يكفي يخرجها عنه وعن أولاده، والكبار يخرجهم، الكبار يخبره لا بد يخبرون حتى ينوي، الكبير يخبر بأنه الزكاة بأنه سيخرجها عنه، والصغار يكفي رب الأسرة ينوب عنهم. من الاستفسارات إذا كان المزكي في بلد وأبناؤه في بلد آخر أين يخرج الزكاة؟ إذا كان الإنسان في بلد وأولاده وأهله في بلد آخر فله أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده في البلد الذي هو فيه. إذا كان في الرياض الآن هو وأولاده مثلا في مكة يخرج زكاته في الرياض وزكاة أولاده، وله أن يوكلهم أن يخرج الزكاة في بلدهم وهو يخرج عن نفسه صاع، يخرج عن نفسه صاع في البلد الذي هو فيه، والأولاد هو بالخيار، إن شاء أن يخرج زكاته معه مع زكاة نفسه، وإن شاء أن يوكلهم فيخرج الزكاة في بلدهم. من الاستفسارات يقول إذا كان هناك فرق في القيمة بين بلده الذي يعمل به وبلده الأصلي فهل يجوز إخراجها في بلده الأصلي أم في بلده الذي يعمل به؟ كما سبق يخرج له أن يخرجها عن نفسه وعن أولاده في البلد الذي يسكن فيها، سواء كان له فرق في القيمة أو لم يكن له فرق في القيمة، له يخرج زكاة عن نفسه وعن أولاده في البلد الذي يسكن فيها، وله أن يوكلهم أن يخرج زكاة عن أنفسهم في بلدهم ويخرج عن نفسه صاعا في البلد الذي يسكن فيها. من الأسئلة هل الأفضل إخراجها في بلد أهله أشد حاجة؟ كما سبق هي زكاة عن البدن، تخرجها في البلد الذي أنت فيه سواء ولا تخرجها في بلد آخر سواء كان أشد حاجة أو لم أشد حاجة، لكن إذا كان أولادك في بلد آخر فأنت بالخيار، إن شئت أن توكلهم أن يخرجوا في بلدهم وإن شئت أن تخرجها مع زكاة نفسك في البلد الذي تسكن أنت فيه. يقول هل إخراج زكاة الفطر عندنا الآن من التمر أولى من الأرز؟ هذا في نظر الآن، لأن التمر الآن يعني فيه إشكال، ما يعتبر غذاء كامل الآن، ما يكتفي الإنسان بالتمر الآن وعن وجبة، الآن يتغدى يكتفي بالتمر ولا يكتفي بالتمر الآن، وإنما التمر مقدمة لك. فالأغرب أن الأرز هذا هو قوت البلد، هذا قوت كامل. وهل الأفضل تحري أفضل أنواع الأرز؟ كل ما كان أفضل وأنفع للفقير فهو أفضل، ما كان أنفع، ما كان يعني إذا كان نوع طعم جيد المأكل ومحبوب للنفوس فهو أفضل. حكم توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر. الإنسان الأفضل أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه، يخرجها بنفسه يوصلها للفقير، وله أن يوكل غيره، يوكل شخص أو جماعة، لكن بشرط أن يكون هذا يوكل ثقة. فإذا كان توكل شخص، أحد من جيرانك أو من إخوانك، توكله بإخراج الزكاة، أو توكل جمعيات خيرية موثوق بها، إذا كنت تثق بها وكان موثوق بها فلا بأس، المهم الثقة. فإذا كان الشخص اللي توكله سواء شخص أو جماعة موثوق به، مأمون، معروف بالديانة والأمانة، وأنه يخرجها ويوصلها، فهذا يكفي، ما دمت تثق فيه وتأمنه سواء كان شخصا أو جماعة. هل يجب علي أن أزكي عن العمالة المنزلية بالبيت كالسائق والخادم؟ نعم، هذا قلنا إنه من كان عندك في البيت وتقوم بالنفقة عليه كالخادم والخادمة والسائق فإنك تخرج الزكاة عنه تبع للنفقة. ما حكم أن يوكل فقير من ينوب عنه لاستلام الزكاة قبل صلاة العيد؟ قبل صلاة العيد لا بأس، إذا وكل الفقير شخص قال استلم عني، قال يا فلان أنا أوكل شخص، وكل في جاري يقبض الزكاة عني، فلا بأس، لا بأس به، وكيله يقوم مقامه. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا للعمل الصالح وتوبة النصوح، وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين بجائزة الرب سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام. شلون تعرف ثقة؟ بس لازم تعرف، لازم تسأل حتى تتحقق من ثقة، إذا تحقق بنفسك